الأخ يسأل يقول الذي يقول الخمس صلوات ليست فرضا ماذا نقول له؟ نقول له إنك قد خالفت معلوما من الدين بالضرورة مما أجمع عليه المسلمون ولا يخالف فيه إلا كافر، فإذا أصر على قوله هذا يرفع أمره إلى القضاء الشرعي ويختم عليه بالردة ويطبق عليه الحكم الشرعي. الأخ يقول هل هذا الحكم ينسحب على الحكام الآن؟ أقول لا، لا ينسحب هذا الحكم على أي واحد من الحكام الآن حتى الذي ثبت كفره بغير ذلك، لأنه لا أحد منهم يقول بأن الصلوات الخمس ليست مفروضة. لا يوجد أحد أعرفه من الحكام الموجودين اليوم يقولون بأن الصلوات الخمس ليست مفروضة، لأن الصلوات الخمس حكم بردة من يقول بأنها غير مفروضة لأنها معلومة من الدين بالضرورة، يعني لا يعتبر الشخص مسلما حتى يعرف ذلك،